الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع عشر من سورة النور، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أيها الإخوة الأكارم، الله نور السماوات والأرض. وقفنا عند هذا المقطع من الآية في الدرس الماضي، وكلمات الله عز وجل لا حدود لمعانيها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فقال بعض العلماء: الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، إذن هو موجد السماوات والأرض، وهو منور السماوات والأرض، أوجد السماوات والأرض، ونصب الأدلة التي تشير إليه، التي تدل عليه. ما من اسم من أسمائه الحسنى إلا وملايين الأدلة التي تدل عليه وتشير إليه. إذن الأدلة الكونية التي نصبها الله عز وجل لتكون تجسيداً لأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى هي بمثابة النور، فهذه الأدلة نور. فالشمس والقمر آيتان، والليل والنهار آيتان، والكواكب آية، والأرض وما فيها من جبال وسهول وصحارى ومن بحار وأنهار وينابيع، هذه كلها آيات. وما في الأرض من حيوانات ونباتات، وما في البحر من أسماك، وما في الجو من أطيار، هذه كلها آيات دالة عليه، ناطقة بعظمته، مسبحة بحمده. إذن هذه الآيات نور. فمن معاني الله نور السماوات والأرض أن الله خلق السماوات والأرض ونصب الأدلة على وجوده وعلى أسمائه الحسنى وعلى صفاته الفضلى. كيف أنك إذا رأيت في طريق ترابي آثار لعجلات سيارة تقول: لا بد من أنه مرت في هذا الطريق سيارة؟ كيف أن هذه الخطوط التي تشاكل خطوط عجلات السيارة تؤكد بالدليل القاطع أنه قد مرت هنا سيارة؟ هذا دليل بمثابة نور. لو أن هناك من يتبع هل مرت من هنا سيارة وقد رأى آثار العجلات، إذن الأدلة التي نصبها الله عز وجل في السماوات والأرض، والتي لا تعد ولا تحصى، والتي كلها تشير إلى جلاله وتنطق بحمده وتسبح بعظمته، هذه الأدلة التي نصبها الله عز وجل، أحد فروع نور الله الذي به نعرف الحق من الباطل وبه نهتدي إليه. هذا أول معنى، الأدلة نور. الله عز وجل رحمة بنا نصب هذه الأدلة، هو لا نراه ولكن آثاره تدل عليه. أعرابي قال: الماء يدل على الغدير، والبعر يدل على البعير، والأقدام تدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير؟ إذا أنت أيها الإنسان أمام طائفة لا حدود لها من البراهين الساطعة، من الأدلة القاطعة، من الآيات البينة. لذلك ربنا عز وجل يقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. يعني اليوم في خطبة الجمعة أشرت إلى هذا القانون الذي أودعه الله في الماء، أنه إذا غمست جسما في الماء تنشأ قوة دافعة نحو الأعلى، هذه القوة تكافئ وزن الماء الذي أزاحه هذا الجسم. لولا هذا القانون لما سبحت سمكة في البحر، لولا هذا القانون لما رأيت مركبة تمخر عباب البحر. إذن هذه الفلك وهذه الأسماك كلها تجري بنعمة الله عز وجل، أليس هذا دليلا؟ من جعل في الماء هذه القوة الدافعة نحو الأعلى؟ شيء آخر، الكتاب الذي أنزله الله على عبده ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه على رسله هي نور، لقوله تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فهذا الكتاب الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة النور. معنى ثالث من معاني النور، النبي عليه الصلاة والسلام نور، والدليل قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور. بتقول لي لا كتاب، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنور في هذه الآية هو النبي عليه الصلاة والسلام. فالأدلة التي نصبها الله في الكون نور، والقرآن الكريم الذي بين فيه كل شيء نور، والنبي عليه الصلاة والسلام من خلال سنته المشرفة والتي بين فيها كل شيء أيضا نور. كأن هذه الأشياء، الكون وما فيه من آيات، والقرآن وما فيه من آيات، والنبي وما ترك من سنة، كأن هذه الجهات الثلاثة نور أنزله الله عز وجل لنهتدي بهداه. الله نور السماوات والأرض، خلق الكون ونوره، نوره بالأدلة، نوره بالأنبياء والرسل، نوره بالكتب. ومعنى آخر من معاني النور، العقل الذي أودعه الله في الإنسان نور، به تعرف أسباب الأشياء، به تعرف غايات الأشياء. الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بهذا الفكر، لذلك قالوا: الجماد شيء له حيز مادي، له طول وعرض وارتفاع ووزن، بينما النبات شيء له حيز مادي وينمو، والحيوان شيء له حيز مادي وينمو ويتحرك، أما الإنسان شيء له حيز مادي وينمو ويتحرك ويفكر. بماذا فضل الله سبحانه وتعالى الإنسان على سواه؟ بهذا الفكر. ربنا سبحانه وتعالى يقول: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. ومن فضل الله على الإنسان أنه خلق على هذا الميزان ميزانا وهو الشرع، خلق السماوات والأرض، ومنحك نعمة العقل، ومنحك الشرع الذي هو ميزان على ميزان العقل. يعني لو أعطيت طالبا مسألة في الرياضيات وكلفته أن يحلها، وأعطيته الجواب الذي يجب أن يصل إليه، فإذا حل هذه المسألة وانتهى إلى هذا الجواب فحله صحيح، فصار هذا الجواب ميزانا لحل الطالب، ما إذا كان صحيحا أو غير صحيح. إذن الكون نور، الكون بما فيه من أدلة ساطعة على أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى نور، والكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه فيه الأمر والنهي، وفيه الحلال والحرام، وفيه الآيات الدالة على عظمته، وفيه أخبار من كان قبلنا، وفيه نبأ ما بعدنا، وفيه الوعد والوعيد، وفيه البشارة والإنذار. هذا القرآن الكريم الذي فيه بيان لكل شيء وتفصيل لكل شيء هو نور. والنبي عليه الصلاة والسلام ببيانه وبسنته وبأقواله وبأفعاله وبإقراره وبصفاته هو نور أيضا. والعقل الذي أودعه الله في الإنسان هو أيضا نور. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض ونورها بالأدلة التكوينية، ونورها بالآيات التنزيلية، ونورها ببعثة الأنبياء والرسل، ونورها بالعقل الذي هو أكبر نعمة أخذها الإنسان من رب الأكوان. إذن الله نور السماوات والأرض تعني أنه خلقها ونورها بشكل تفصيلي مبسط، كما لو أن مصنعا عالي المستوى ذو خبرة مصنعا عالي المستوى ذا خبرة رفيعة وقدرات فائقة أنتج جهازا معقدا غالي الثمن عظيم النفع، معقد الصنعة، أرسل هذا الجهاز إلى جهة معينة وأرسل معه كتيبا فيه طريقة التشغيل وطريقة الصيانة وطريقة التنظيف وكيف تستعمله، فكأن هذه الشركة أو هذا المصنع صنع الجهاز ونورك بطريقة استعماله. إذن الله نور السماوات والأرض، خلق الكون ونوره بالأدلة الكونية، بالآيات القرآنية، بالرسالات التي أرسلها الله عز وجل على يد أنبيائه ورسله، وبالعقل الذي جعلك تتميز به على سائر المخلوقات. شيء آخر، حينما نعرف النور بأنه الشيء الظاهر بذاته المظهر لغيره، إذن الله سبحانه وتعالى ظاهر لكل المخلوقات. لذلك سئل الإمام علي كرم الله وجهه: يا إمام متى كان الله؟ متى كان الله؟ فقال: ومتى لم يكن؟ ومتى لم يكن؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإن من شيء، إن بمعنى ما، من لاستغراق أفراد النوع، وما من كلمة في اللغة تعبر عن أدق الأشياء كشيء. لو أن ذرة من هباب اسمها شيء. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذن كل شيء خلقه الله، حتى الجمادات، حتى النباتات، حتى كل المخلوقات تسبح بحمده، إلا هذا الإنسان الغافل الذي كانت شهوته حجابا بينه وبين الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: الله نور السماوات والأرض مثل نوره. علماء اللغة يقولون: ما دام هذا النور مثل نوره قد أضيف إلى ضمير يعود على الله عز وجل، إذن هذا النور ليس النور الذي به قامت الأشياء. النور الذي به قامت أشياء هو النور العام، ولكن النور الذي يسطع في قلوب المؤمنين هو النور الخاص. كل مخلوق أساسه من نور الله. الله نور السماوات والأرض، بمعنى موجدها هذا النور العام، ولكن النور الخاص هو النور الذي يقذف في قلب المؤمن، والذي هو المعني بهذه الآيات. والدليل أن الله سبحانه وتعالى قال: مثل نوره، فكأن هذا النور هو النور الخاص، ليس ذلك النور الذي تقوم به الأشياء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا قيام للأشياء إلا بالله، لكن هذا النور هو النور الخاص الذي يقذف في قلوب المؤمنين. والدليل قول الله عز وجل: يهدي الله لنوره من يشاء. والآية الثانية: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. يريد الكفار بمعاكستهم للحق وصدهم عن سبيل الله ليطفئوا نور الله بأفواههم. والآية الثالثة: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالآية الأولى: يهدي الله لنوره من يشاء. والآية الثانية: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. والآية الثالثة: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذه الآيات الثلاث تؤكد أن النور المعني بهذه الآيات ليس النور الذي هو أصل الموجودات، بل هو النور الذي يقذف في قلوب المؤمنين فيروا به طريق الخير من الشر. شيء آخر أكد العلماء أن الإنسان إذا طبق الشرع الحنيف قاده هذا التطبيق إلى نور الله. لذلك من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة في قلبه وأجراها الله على لسانه. إذا طبقت أحكام الشرع، إذا طبقت أمر الله عز وجل، إذا أتمرت بأمره وانتهيت عما نهى عنه، إن هذا التطبيق وحده ينقلك إلى نور الله عز وجل الذي هو موضوع هذه الآيات. شيء آخر: إن الأعمال الصالحة التي يفعلها الإنسان في الدنيا أيضا تقوده إلى نور الله سبحانه وتعالى. قد تقول: هذا الإنسان له وجه منير، هذا النور الذي في وجهه أثر من عمله الطيب. كل من له عمل طيب ترى النور في وجهه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله. ربنا، الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم نورهم أعمالهم الطيبة التي فعلوها في الدنيا بمثابة النور يسعى بين أيديهم إذن الاستقامة على أمر الله تنقلك إلى نور الله والأعمال الطيبة التي تفعلها في الدنيا تنقلك إلى نور الله وكأن الاستقامة والعمل الصالح طريقان إلى أن يتنور قلبك بنور الله أيها الإخوة الأكارم ننتقل إلى قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة الآن نحن أمام تشبيه أو أمام تمثيل ربنا عز وجل يقول ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم يعني أحيانا تكون الفكرة مجردة غير محسوسة نشبهها بشيء محسوس تقريبا للأذهان فربنا عز وجل شبه الكفار في إعراضهم عن الحق وفي جمود عقولهم وفي ضيق أفقهم كأنهم خشب مسندة قال كأنهم خشب مسندة هذا تشبيه وشبه الكفار تارة ثانية بأنهم كالأنعام كالبهائم والله الذي لا إله إلا هو هذا الذي لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف لماذا خلقه ولا لماذا أوجده ولا يعرف مهمته إن هو كالأنعام بل هو أضل منها سبيلا لأنه مزود بالعقل وكان كالأنعام بل هم كالأنعام إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا إذن هذا تشبيه وفي تشبيه آخر قال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا هذا تشبيه هذا الذي لا يعي ما في القرآن لا يعي أوامره ولا نواهيه لا يعرف ما المقصود من هذه القصة وما العبرة منها هو بعيد عن فهم هذا القرآن لذلك قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ربنا سبحانه وتعالى لو تتبعنا الأمثال والتشابيه التي وردت في كتاب الله إنها لا تعد ولا تحصى كثيرة جدا من هذه التشبيهات مثل نوره يعني بعضهم قال مثل نور الله في قلب المؤمن ألم نقل قبل قليل إن الاستقامة على أمر الله تقذف النور في القلب إن الأعمال الطيبة تقذف النور في القلب نقول فلان له قلب مستنير يرى به الخير من الشر والحق من الباطل والصالح من الصالح وما ينبغي وما لا ينبغي وما هو مجدي وما ليس بمجدي وما يجوز وما لا يجوز وما هو مستحسن وما هو مستقبح إن هذا النور الذي في قلب الإنسان هو الذي يكشف له عن حقيقة الأشياء لذلك لماذا يقع الكافر في شر عمله؟ لأنه أعمى لماذا في ساعة حمق يطلق امرأته؟ لأنه أعمى لماذا يأكل مالا حراما فيدمر الله كل ماله؟ لأنه أعمى لماذا يأخذ ما ليس له فيتلف الله ماله؟ لأنه أعمى لأنه أعمى فعل هذا ولو أنك مستنير بنور الله لكنت على الصراط المستقيم لذلك موضوع الاستنارة بنور الله يعني أدق آية بهالموضوع أومن كان ميتا في أوج حيويته في أوج شبابه في كامل طاقته عند الله ميت ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء أو من كان ميتا فأحييناه بالهدى وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يا أيها الإخوة الأكارم، نور الله عز وجل لا يهدى لعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي، هذا البيت للإمام الشافعي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. إذا أردت هذا النور فالزم سبيل الاستقامة، لا تحد عنها أبدا. إذا أردت هذا النور فاعمل الأعمال الطيبة، عندئذ يلقي الله في قلبك نورا. سيدنا عثمان رضي الله عنه وهو على المنبر قال: يدخل أحدكم علينا وأثر الزنا بين عينيه، فضج الصحابة الكرام فقالوا: يا أمير المؤمنين، أوحي بعد رسول الله؟ قال: لا، ولكنها فراسة صادقة، قلب مستنير. هي البطولة أن تقف الموقف الصحيح في كل ظرف معين. هذا الموقف الصحيح لا يكون إلا إذا كان قلبك متصلا بالله عز وجل. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور. نور. فمثل نور الله عز وجل في قلب المؤمن كمشكاة. المشكاة القوة في الحائط، القوة غير النافذة. في البيوت القديمة في أثناء بناء الجدار يتركون قوة نافذة غير نافذة لها جدار، هذه القوة يوضع فيها المصباح. لماذا؟ لأن سطح القوة منحن ومطلي باللون الأبيض، فإن المصباح تتجمع أنواره وتنعكس إلى الغرفة، فهذه القوة يعني حفرة في الحائط غير نافذة، هذا تعريف القوة، هذا تعريف المشكاة. كمشكاة فيها مصباح. لماذا يوضع المصباح في المشكاة؟ قال: لأنه أجمع للضوء، ولأن المصباح وهو في المشكاة أكثر إنارة منه في غيرها. لذلك أحدث إضاءة الآن وراء المصباح في سطح مقعر منحني يوضع المصباح في محرقه، لذلك يعكس إلى مسافات بعيدة. هذا معنى المشكاة، كمشكاة فيها مصباح. وأما المصباح فهو الفتيل المشتعل، والمصباح في زجاجة، الزجاجة تمنع تأثير الرياح على المصباح وتزيد من تألق الضوء، لذلك الزجاجة التي توضع أمام مصباح السيارات فيها علم كثيف وفيها خبرات طويلة، وهناك زجاجات تجعل تألق المصابيح أكثر بكثير من غيرها تختص بها بعض الشركات. فالمصباح هو الفتيل المشتعل، والمشكاة هي القوة غير النافذة، والزجاجة هي التي حول المصباح لتحميه من آثار الرياح ولتزيد من تألق الضوء. أما الزجاجة فكما تعلمون هي الجسم الشفاف، والمصباح وهو في الزجاجة أشد إضاءة منه في غيرها، لذلك يكفي أن تضع فوق المطبوعات ورقا شفافا لاصقا، فإذا بهذه المطبوعات تتألق ويزداد سعرها ويكثر بيعها لهذا الطبق الشفاف الذي يلصق على المطبوعات. فالمصباح في زجاجة أكثر تألقا منه في غيرها. ربنا عز وجل يبين أن نور الله عز وجل في قلب المؤمن، فكأن صدره مشكات، وكأن نور الله هو المصباح، وكأن قلبه زجاجة. يوقد هذا المصباح من شجرة، هذه الشجرة الزجاجة كأنها كوكب دري، كوكب شديد اللمعان كثير التألق، يوقد من شجرة مباركة. هذه الشجرة المباركة وصفها الله عز وجل بأنها زيتونة، زيتونة. والزيتون كما جاء في بعض التفاسير هذه الشجرة تورق أوراقها من أسفلها إلى أعلاها، فيها إدام وفيها دهان وفيها دباغ، وهي وقود بحطبها وتفلها، وليس فيها شيء إلا وفيه منفعة، وهي معمرة أوراقها سماد، والله سبحانه وتعالى سماها الشجرة المباركة. وفي القرآن الكريم والتين والزيتون، وكلكم يعلم أن هذا الشجر يقدم المواد الدهنية النباتية من أعلى مستوى، فكأن الله سبحانه وتعالى يشير إلى أن هذا المصباح الذي هو في مشكات، وهذا المصباح الذي حوله زجاجة، وهذه الزجاجة التي كأنها كوكب دري، إن هذا النور الذي يمد المصباح يوقد من شجرة مباركة، وكأن الدهن الذي يمد المصباح هو أعلى دهن في صفائه وفي استعداده للاشتعال، بل إن من استعداده للاشتعال أنه يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار. كلمة يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار تعبير عن استعداده التام للاشتعال وعن صفائه من الشوائب. الوقود مع الماء لا يشتعل، في شوائب. الوقود مع مواد أخرى يصدر دخانا كثيفا، لكن الوقود الصافي، الوقود الذي ليس فيه شوائب، يكاد يضيء من دون أن تشعله. هذا تعبير عن أن هذا النور الذي في صدر المؤمن يوقد من شجرة مباركة. بعد قليل سنرى ما هي هذه الشجرة المباركة، لكن هذه الشجرة المباركة لا شرقية ولا غربية. بعضهم قال ليست من شجر الدنيا، لأن شجر الدنيا لا بد من أن تكون شرقية أو غربية، تأخذ أشعة الشمس من المشرق أو تأخذها من المغرب. فإذا قال الله عز وجل لا شرقية ولا غربية، إذن ليست من شجر الدنيا. وبعضهم قال الزيتونة إذا كانت إلى جانب حائط تأخذ الشمس من جهة واحدة، ليس زيتها جيدا وليس دهنها صافيا، أو هي من شجر الدنيا ولكنها تأخذ الشمس من كل جانب. وهذه إشارة إلى أن الأشجار المثمرة لا تؤتي أكلها ناضجة شهية ذا طعم طيب إلا إذا تلقت الشمس من كل جهة. فالأشجار المزروعة في حديقة مكتظة وحولها أبنية أو جدران، هذه الأشجار لا تعطي ثمرا طيبا، إشارة إلى أن الأشجار إنما تتلقى طيب ثمارها من الشمس. ومعنى ثالث، وكأن هذه الآية فيها إشارة إلى أن الله لعلمه بالغيب بما سيكون في آخر الزمان، كيف أن هذه الدول وهذه الشعوب تنقسم إلى شرق وغرب في تفكيرها وفي قيمها وفي نظمها وفي مبادئها إلى شرق وغرب، وأن هذه الشجرة المباركة لا هي من الشرق ولا هي من الغرب، بل هي من السماء. ليس الإسلام شرقيا ولا غربيا، إنه علوي من رب السماوات والأرض. هذا معنى ثالث، يعني هذه الشجرة لا تنتمي إلى أصل أرضي، لا تنتمي إلى فكر أرضي، لا تنتمي إلى جهة دون جهة، لا تنتمي إلى قيم من صنع البشر، لا تنتمي إلى مبادئ من صنع الإنسان، إنها من رب السماوات والأرض، لا شرقية ولا غربية ولكنها علوية. يهدي الله لنوره من يشاء. هنا بيت الشاهد. أما قوله تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور، قال علماء التفسير ليس معنى نور على نور تعدد النور، ولكن كثافة النور، كثافة النور. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل الكون نورا تستنير به في معرفة الله، وجعل القرآن لك نورا، هي نور على نور، وجعل الأنبياء والرسل لك نورا، وجعل العقل لك نورا، وجعل الأحداث التي تقع في الدنيا نورا. المحسن يكافأ والمسيء يعاقب، المستقيم يعز والمنحرف يذل، الكريم يمنح الخيرات والبخيل يحرم من هذه الخيرات، الذي يفي بوعده يكرمه الله عز وجل، والذي لا يفي يخزيه. فالأحداث في الدنيا تؤكد الحقائق التي جاء بها القرآن. لذلك معنى نور على نور، الكون نور، والأنبياء نور، والقرآن نور، والعقل نور، والأحداث نور. يهدي الله لنوره من يشاء. الحقيقة هذا موضوع دقيق جدا. من يشاء؟ من هذا الذي يشاء الله أن يهديه إلى النور؟ هناك آيات كثيرة تؤكد ذلك. ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي أول ثمن. هل جاهدت نفسك وهواك؟ هل عاكست نفسك؟ فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، هل نهيتها عن الهوى؟ إن عمل الجنة حزن بربوة وإن عمل النار سهل بسهوة. فالذي يجاهد نفسه وهواه يدفع ثمن هذا النور. يهدي الله لنوره من يشاء، هذا أول ثمن. الثمن الثاني، يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام. هل تتبع ما يرضي الله أم تتبع ما يسخطه؟ والله الذي لا إله إلا هو، إن الإنسان يعلم بفطرته ما إذا كان في سلوكه يرضي الله أو يسخطه. من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عنه وأسخط عنه الناس. فالذي يتبع رضوان الله عز وجل يهديه إلى هذا النور، هي ثمن ثاني. الثمن الثالث، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. إذا لا بد من أن تسمع الهدى، إن لم يكن عندك وقت لسماع الهدى كيف تهتدي؟ والله أنا ناوي صير طبيب بس ما عندي وقت على الجامعة، ما بصير طبيب. لا يمكن أن تكون طبيبا إلا إذا داومت على كلية الطب، ولا يمكن أن تكون مهتديا إلا إذا سمعت إلى الحق، استمعت إلى الحق. إذن لا بد من حضور مجالس العلم، لأن طلب العلم فريضة. أن لك أن تعرف من دون أن تحضر، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به. إذن الهدى يحتاج إلى أن تستمع إليه، والهدى له مكان، والمساجد أمكنة توضح فيها الحقائق ويقال فيها الحق. فإذا أردت أن تهتدي فلا بد من أن تحضر مجالس العلم. فلما عنده وقت لحضور هذه المجالس أن له أن يعرف الحقيقة. شيء ثالث، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، لأن ربنا عز وجل يقول يهدي الله لنوره من يشاء. مشيئة الله أليست موضحة في آيات كثيرة؟ هذه الآيات توضح مشيئة الله. إذا أردت أن تهتدي فجاهد نفسك وهواك، إذا أردت أن تهتدي فاتبع ما يرضي الله، وبحسب الفطرة تعرف ما الذي يرضيه وما الذي يصحبه. إذا أردت أن تهتدي فاحضر مجالس العلم، إذا أردت أن تهتدي فاعمل صالحا. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اعتصم بالله، ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته. فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. هل تعتصم بزيد أو عبيد أو فلان أو علان، أم تعتصم بالواحد الديان؟ وإن تطيعوه تهتدوا. أطع ربك تسمى عاقلا ويهديك إلى الصراط المستقيم. ابن آدم أطع ربك تسمى عاقلا، ولا تعصيه فتسمى جاهلا. النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه يوما فرأى مجنونا، فقال من هذا؟ قالوا هذا مجنون. قال لا، هذا مبتلى، المجنون من عصى الله. فالثمن تطيعه. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. هل فكرت في الكون؟ أحد أسباب الهداية أن تفكر في هذا الكون. فلما ربنا بيقول يهدي من يشاء، في آيات كثيرة يبين ما هي هذه المشيئة. وهناك موانع للهدى، فالله سبحانه وتعالى انتبهوا جيدا، لا يهدي إلى نوره القوم الظالمين. ظالم زوجتك، ظالم أخوك، ظالم صانع عندك، ظالم جيرانك آكل ما ليس لك، لا يهدي القوم الظالمين. هي موانع الهدى. إن الله لا يهدي القوم الكافرين الجاحدين المعرضين. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، من هو مقيم على معصية لا يهديه الله، قلبه أعمى لا ينور قلبه. إن الله لا يهدي كيد الخائنين، كل أنواع الخيانة يمقتها الله عز وجل ولا يهدي صاحبها، كل أنواع الخيانة من دون استثناء. يعني قال ترك السلام على الأعمى خيانة، إن رأيت أعمى تعرفه كثيف البصر وتركت السلام عليه فهي خيانة له، بدءا من ترك السلام على الأعمى وانتهاءا بخيانة الأمة. هذا الذي ينقل أسرار الأمة إلى العدو، هي خيانة عظمى. كل أنواع الخيانة. إن الله لا يهدي كيد الخائنين. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الكذاب لا يهديه الله عز وجل، لأن المؤمن لا يكذب. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. إذا كذب ليس مؤمنا، انتهى الأمر. الكذب والخيانة يتناقضان مع الإيمان. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. المسرف لا يهديه الله عز وجل في كل شيء. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. هذه الآيات التي نصبها الله عز وجل دالة عليه، لما لا تفكر بها؟ إذن لا تهتدي، هي موانع الهدى. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. المستكبر لا يهتدي. أمين فلان؟ أنا أجلس في مسجده؟ إذا كنت ترى أنك أعظم من الحق لن تهتدي. خذ الحكمة ولا يضرك من أي مكان خرجت، من أي مكان. العبرة أن أهتدي بهذا الهدى. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هذا الذي ليس موحدا يخاف غير الله، يخاف إن صلى أن يقال كذا وكذا، يخاف إن حضر مجلس العلم أن يقال كذا وكذا. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هؤلاء مشركون بالله عز وجل. لو أنهم عرفوا أنه لا إله إلا الله، وأنه لا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله، ولا معطي ولا مانع ولا رافع ولا خافض ولا قابض ولا باسط إلا الله، ما قالوا هذا الكلام. لذلك لما ربنا عز وجل يقول يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، هذا كله مثل من أمثال الله عز وجل. في بعض التفاسير تقول إن الزيتونة المباركة هي النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا النور الذي في قلب المؤمن إذا كان نور الله عز وجل هو المصباح، وإذا كان صدر المؤمن هو المشكات، وإذا كان قلبه هي الزجاجة، هذا النور يوقد من شجرة مباركة هي النبي عليه الصلاة والسلام. يكاد زيتها، قال حججها الدامغة الدالة على عظمة الله عز وجل هو الزيت، يعني يأتي قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام على المؤمنين سرى هذا النور الذي في قلبه إلى قلوبهم، فكأن قلوبهم تضيء من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو نور الله عز وجل. هذا تؤكده بعض الآيات الكريمة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في عنا شيء دقيق جدا في الهدى، الهدى ليس بيد أحد، لقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الإنسان مخير لأنه. ويقول الله عز وجل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي ليس بإمكانه أن يهدي أحد وليس مسؤولا عن عدم هداية أحد. الأولى إنك لا تهدي من أحبب ليس الأمر لك، والثانية لست مسؤولا، ليس عليك هداهم، لك أن تقول الحق. لذلك تنتهي مهمة العلماء في تبيين الحق. العلماء كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ورهط الأنبياء، تنتهي مهمتهم في تبيان الحق، وبعد إذن ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وإنك لا تهدي من أحببت. شيء آخر، الهدى اختيار، لقول الله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولقول الله عز وجل: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ولقول الله عز وجل: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولقول الله عز وجل: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. لكن في عنا هدى وهناك زيادة على الهدى. يعني لما الإنسان يختار أن يكون مع الله عز وجل يزيده الله هدى، فيقول الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى. إذن الهدى المنطلق منك أيها الإنسان، والله سبحانه وتعالى بعد إذن يتولى الزيادة. لذلك أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. شيء آخر، ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولكل قوم هاد. يعني فلان عند فلان دعه وشأنه، ما دام فلان يهديه إلى سواء السبيل دعه. لكل قوم هاد، يعني الله عز وجل وزع الهدات في مشارق الأرض ومغاربها، وزعهم في البلد الواحد، فهذا الإنسان أعجبته هذه الدعوة فأحبها. لا تحاول أن تفكه عنها، حاول أن تأتي إلى المسجد بإنسان ضال، حاول أن تبث الإيمان بإنسان تائه. يعني ولكل قوم هاد، هذا يهتدي على يد فلان، وهذا على يد فلان، وهذا على يد فلان، هذا يعجبه فلان ولا يعجبه فلان. يعني هناك طباع وأمزجة، وهناك يعني رغبات وميول، لكن لا بد من أن يكون الهدى ضمن الدائرة التي شرعها الله عز وجل، ما سوى ذلك ضلال في ضلال. ولكن هذا الذي يطمح أن يهتدي الناس على يديه لا بد له من ثمن باهظ يدفعه. أن تهتدي شيء وأن يهتدي الناس على يديك شيء آخر. ربنا عز وجل يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هناك امتحانات ولا بد من أن تصبر، فإن لم تصبر فلا تطمع أن يكون الهدى على يديك. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فالصبر أحد الأثمان الباهظة لكي تكون داعية إلى الله عز وجل. والطاعة التامة ثمن آخر، لقول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الطاعة التامة في السراء والضراء، في المنصف والمكره، ثمن آخر لأن تكون داعية إلى الله عز وجل. والعمل الصالح ثمن ثالث، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لا تؤثر في أحد إلا إذا كان عملك صالحا يصدق دعوتك. والثمن الرابع، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يعني علامة الداعية الصادق لا يسألك أجرا، لا ماديا ولا معنويا، لا كبيرا ولا صغيرا، لا يعلق أهمية إطلاقا إلا على رضوان الله عز وجل. الثمن الخامس، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. لا بد من أن تكون على بصيرة، لا بد من أن تكون الأمور واضحة تماما عندك، لأن زلة العالم كبيرة. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والثمن السادس، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إذا كنت كذلك فأبشر. هذا الذي يطمح أن يكون هاديا إلى الناس لا بد من أن يأتمر بأمر الله تماما، ولا بد من أن يصبر، ولا بد من أن يجاهد نفسه وهواه، ولا بد من أن يعمل صالحا، ولا بد من أن يترفع عن كل مكسب مادي، ولا بد من أن يكون عالما، لأنه لا سبيل إلى تعليم الناس إلا إذا كان الذي يعلمهم عالما بكتاب الله وسنة رسوله، وفاقد الشيء لا يعطيه. هذه بعض الأثمان التي يجب أن تدفعها كي تنقل الناس إلى نور الله سبحانه وتعالى. وهناك بشارة تتضح معالمها كلما تقدمت الأيام والسنون. يقول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. والحمد لله رب العالمين.